بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي كان يسبح مولاه قائلاً: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. هذا هو اللقاء الخامس عشر مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومع الاسم العشرين من هذه الأسماء، وهو الله القدوس. تعرفنا بحمد الله تعالى على 19 اسماً من أسمائه تعالى، وكانت بفضل الله تعالى ترتيباً بدءاً بسورة الفاتحة، وتعرفنا فيها على 7 أسماء، ثم انتقلنا إلى أعظم آية في كتاب الله تعالى، آية الكرسي، وتعرفنا منها على 9 أسماء، ثم انتقلنا إلى السورة التي تعدل ثلث القرآن وهي سورة الإخلاص، وتعرفنا منها على 3 أسماء. فيكون جملة الأسماء 19، واليوم نبدأ في الاسم العشرين. قلت لنفسي: وماذا بعد هذه الأسماء؟ ونذكركم بأنه لا يوجد حديث صحيح يتحدث عن هذه الأسماء إلا جملة: إن لله تعالى 99 اسما أو 100 إلا واحد، هذا هو الصحيح. أما ترتيب هذه الأسماء أو ذكر هذه الأسماء فلم يوجد به حديث صحيح. والذي وجد في جامع الترمذي هو، أي الحديث الذي جاءت فيه هذه الأسماء، فيه مطعن ومقال وضعف. وقوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسماء: من أحصاها، إنما هو أمر اجتهادي، كأن الله تعالى تركه لاجتهاد الأشخاص، أي في الحصول على هذه الأسماء من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك توجد في الكتب التي تحدثت عن هذه الأسماء 6 قوائم، كل قائمة منها تحتوي أسماء، منها ما حوى 99 اسما، ومنهم، أي من هذه القوائم، من حوى أكثر من ذلك، ومنها من حوى أقل من ذلك. فنحن نجتهد في إحصاء هذه الأسماء بدءاً بالفاتحة، مروراً بآية الكرسي، ثم سورة الإخلاص. قلت في نفسي أيضاً: أي سور القرآن، أي سورة من سور القرآن جاء فيها أكبر عدد من أسماء الله الحسنى؟ هي سورة الحشر بعد قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ودي الآية رقم 22 من سورة الحشر. فآخر ثلاث آيات في سورة الحشر 22 و23 و24 تتحدث عن أكبر عدد من أسماء الله تعالى، أي في سورة من سور القرآن، لأن سورة الفتحة أخذنا منها 7 أسماء، وآية الكرسي أخذنا منها 9 أسماء، سورة الإخلاص أخذنا منها 3 أسماء. فنسير مع سورة الحشر والآيات 3. الآية الأولى 22: هو الله الذي لا إله إلا هو، وهذا أول الأسماء الحسنى التي تحدثنا عنها من سورة الفاتحة. الحمد لله، يبقى الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم أخذناها من آية الكرسي، العليم العالم العلام. وهو الرحمن الرحيم، أخذنا الرحمن الرحيم أيضا من سورة الفاتحة. يبقى معنا في هذه الآية رقم 22 4 أسماء تحدثنا عنها فيما سبق. فننتقل إلى الآية رقم 23: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. من هذه الآية رقم 23 أخذنا الملك، عندما قلنا مالك يوم الدين هو الملك، المالك أو مالك الملك، المليك، الملك، المليك، مالك الملك. إذن الملك تعرفنا عليه من خلال سورة الفاتحة. يبقى ماذا بعد الملك؟ القدوس، الملك القدوس. وما الارتباط، ما الارتباط بين الاسمين الجليلين العظيمين؟ يأتي ذلك بيانه في آخر اللقاء إن شاء الله. إذن نحن الليلة مع الاسم رقم 20، وهو الله القدوس. الإخوة الأحباب، إن معرفة أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى جزء من الدين، جزء من العقيدة. لأنك لو عرفت الله أحببته وأطعته واستقمت على أمره. وعلى قدر معرفتك بالله يكون قدر خشيتك وخوفك وطاعتك لله، وكذلك معصية الإنسان لربه تكون على قدر معرفته بالله. إن كان عارفا بالله حقا لا يعصيه، وإن كانت معرفته مذبذبة غير مستقرة تأتي منه المعاصي، مثل من قال الله تعالى فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. كل سلوك منحرف وتصرف معوج إنما سببه ضعف الإيمان والعقيدة وقلة معرفة الإنسان بالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وليست خطبة الجمعة كافية في تعميق الإيمان وتحقيق هذه المعرفة. لماذا؟ خطبة الجمعة إنما يتلقاها الناس كفرض واجب، ومعظمهم ينتظر فراغ الخطيب من خطبته بفارغ الصبر، ومنهم من تأخذه سنة من النوم، ومنهم من يستبشر إذا أسرع الخطيب في خطبته. لن تتحقق هذه المعارف عن طريق خطبة الجمعة، ولا عن طريق سماع كلمة في مناسبة مثل الشوادر التي تقام فيها العزاءات ويتكلم فيها من تكلم، أو في مناسبات الأفراح عند عقد القران ونستمع إلى كلمة من الشيخ فلان أو علان. كل هذا يعني أمر بسيط لا يسمن ولا يغني من جوع معرفة الإنسان بربه، إنما هذه المعرفة إنما تتحقق من مثل هذه اللقاءات والدروس. كونك تجلس ساعة وأنت مقبل، خاصة أن من يجلس يجلس إن شاء الله ونجدد نياتنا لله تعالى طالبا للعلم مخلصا لله رب العالمين، لا كفرض واجب عليه. نعم طلب العلم فريضة، لكن يأتي راغبا محبا في الاستماع للدرس. إنما خطبة الجمعة غالبا فيها أمور مكررة وعبارات مترادفة، فهي على الإجمال تذكرة للعاقل وتنبيه للغافل. لذلك كانت هذه الدروس في التعرف على أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى من أسباب معرفة الإنسان بربه وتقوية علاقته بإلهه المعبود. نسير مع اسم الله القدوس كما سرنا مع الأسماء السابقة، وروده في القرآن الكريم ثم في السنة المطهرة، ثم معنى الاسم في اللغة، ثم معناه في حق الله تبارك وتعالى. نبدأ بالأمر الأول وهو وروده في القرآن الكريم. ورد اسم القدوس وهو اسم وصفة، أيضا اسم وصفة، ورد مرتين فقط في القرآن الكريم، إحداهما في سورة الحشر التي معنا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، والثانية في سورة الجمعة في الآية الأولى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وفي كلا السورتين ارتبط اسم القدوس باسم الملك، قلنا سنعرف سر هذا الاقتران والارتباط، يبقى ورد في القرآن مرتين فقط. في السنة المطهرة وفي صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده، من ضمن الدعوات في الركوع والسجود، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نحن نسبح في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي رواية سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بجانب ذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاة الوتر آخر الليل قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس ثلاثا، ورفع صوته في الثالثة. يبقى من الآن تسنن، أي افعل السنة بقوله صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود، هذا إذا ترك لك الإمام وقتا، لكن في صلاتك النافلة قل ذلك في الركوع والسجود بجانب التعظيم في الركوع وتسبيح الرب الأعلى في السجود، قل سبوح قدوس رب الملائكة والروح. بعد صلاة الوتر قل سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. المعنى في اللغة، التقديس هو تنزيه الله عز وجل، تقديس يعني تنزيه، وكذلك القدس، القدس، وهياتي برضو معنى بيت المقدس. والقدوس قدوس، قولوا فعول قدوس يعني فعول من القدس، وهو الطهارة. يبقى التقديس تنزيه وتطهير، فهو تعالى الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص، طاهر منزه عن العيوب والنقائص. وفي قوله تعالى على لسان الملائكة عندما قال ربنا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نقدس لك يعني نطهر أنفسنا لك، إنهم مطهرون، الملائكة المخلوقة من نور مطهرون. فالملك القدوس معناها الطاهر المبارك، طاهر ومبارك، ويأتي برضو معنى البركة. ومن ذلك روح القدس، من روح القدس؟ جبريل عليه السلام، لأنه خلق من طهارة، فمعناه روح القدس يعني روح الطهارة. وينزل بالقدس يعني بما يطهر الناس، بالآيات القرآنية التي تطهر الناس من الأدناس والأنجاس، تزكيهم، تجعلهم يحيون حياة طاهرة إذا التزموا بهذا الشرط. ومنه بيت المقدس، أي البيت المطهر، يعني المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب. وعندما بنى سيدنا سليمان بيت المقدس وليس الهيكل الذي تدعيه اليهود، سأل الله تعالى خلالا ثلاثة، يعني طلب من الله تعالى دعوات ثلاثة، دعا الله تعالى بأمور ثلاثة، منها أن من يخرج من بيته قاصدا المسجد الأقصى أي الصلاة فيه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، سواء بسواء مثل المسجد الحرام والبيت الحرام، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكذلك من اعتمر حج أي قصد، إذا اعتمر البيت يعني قصده رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بل بيت المقدس أيضا يتطهر فيه أي من الذنوب، من ذهب إليه قاصدا الصلاة فيه، اللهم إنا نسألك أن تطهر البيت المقدس والمسجد الأقصى من الصهاينة اليهود وأن تعيده لحظيرة الإسلام وأن تكتب لنا فيه صلاة قبل الممات. كذلك قيل إن الأرض المقدسة لما قال سيدنا موسى لقومه ادخلوا الأرض المقدسة أي المباركة التي بارك الله فيها للعالمين، وهي فلسطين والشام وجزء من الأردن، دي الأرض المباركة. وقيل للجنة حظيرة القدس لأنها مطهرة من الآفات التي في الدنيا، ليست فيها آفات مثل التي في الدنيا من مثل ما يخرج من الإنسان من فضلات أو ما يصيب المرأة من حيض أو نفاس أو غير ذلك. إذن طهارة، نزاهة، بركة أيضا. أما المعنى في حق الله تعالى فننظر إلى أقوال السلف الصالح. قال قتادة رضي الله عنه: القدوس أي المبارك، يعني كأنه اكتفى بكلمة واحدة مبارك. وقال البيهقي: هو الطاهر من العيوب، جاءت كلمة طاهر من العيوب، المنزه عن الأولاد والأنداد، ليس له ولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أهل الأنداد. وهذه صفة يستحقها بذاته، لذلك قلنا أن هذا الاسم اسم وصفة. وقال ابن كثير رضي الله عنه: القدوس أي المنزه عن النقائص، الموصوف بصفات الكمال، المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. وقال الإمام الغزالي: هو المنزه عن كل وصف يدركه حس. ما الحس؟ الحواس، وتقال بالجيم الجواس، الحواس الخمس من نظر بسمع لشم للمس لذوق، تذوق، الحواس الخمس التي يحس بها الإنسان ويستشعر بها الأشياء. يبقى الإمام الغزالي يقول: المنزه عن كل وصف يدركه حس. هو أولا بالنسبة للبصر لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، كما ورد: نور أنا أرى. يبقى أدي البصر. تسمع، تسمع ماذا؟ ولو سمعت هل تستطيع أن تتصور؟ لا تستطيع. لماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى منزه عن كل وصف يدركه الحس أو يتصوره خيال. الواحد يتخيل، لو قلنا تخيل ملكا، قلنا للأولاد في الابتدائي والإعدادي ارسموا صورة ملك، يرسموا صورة إيه؟ جميلة، منيرة، مضيئة. طب ارسم صورة شيطان، أقبح صورة يرسمها. إنما حاشا لله نقول له ارسم صورة الله، لا، لا يستطيع، لا يتأتى له ذلك. أو يتصوره خيال أو يسبق إليه وهم، الإنسان يتوهم. لما نيجي نقرأ عن ملك من الملائكة الثمانية الذين يحملون العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه، منطقة دي اللي واخدة فتري دي، خفقان الطير 700 عام. يبقى الطير يجري في المنطقة دي 700 سنة، سبحان الله. ورجلاه في الأرض السفلى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ونيجي الإنسان يتخيل، قلت طب أنا بقى ده ملك، والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عنه بإذن ربه، تخيل أنت هذا الرب الذي استوى على هذا العرش، لا، أي خيال ساقط وذاهب، لا يمكن. ثاني عبارة الغزالي: المنزه عن كل وصف يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسبق إليه وهم أو يختلج به ضمير، ضميرك يقول لك إيه عن ربك، أو يقضي به تفكير. فكر أنت كده، قول ربك إيه، لن تستطيع. ولذلك قلنا القاعدة التي نحفظها: كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. وقال ابن القيم في النونية التي تنتهي بحرف النون: هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن. يبقى في تنزيه وفي تعظيم للرحمن. الخلاصة من الأقوال السابقة، إيه الخلاصة؟ القدوس مأخوذ من القدس أو القدسية أو القداسة، بيقولوا عليه قداسة، خلاص نقط، إنما أنت هنا قداسة، الكلمة فيها قدسية وقداسة وعظمة ومعناها الطهارة. فالقدوس الطاهر من كل عيب، المنزه عن كل نقص، وعن الصاحبة والولد والشريك والمعين، سبحانه وتعالى الواحد الأحد. يبقى أنت تتذكر معاني الأسماء السابقة، بهذه الطريقة تعرف ربك وتعرف معنى قدوس. منزه عن كل وصف لا يليق به، لا يليق بإيه؟ بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى وعظمته. ولو كان هذا النقص كمالا في حق الآدمي، يعني كمال في حق الآدمي مع أنه نقص، النوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا في حق الله لا يتأتى، لا تأخذه سنة ولا نوم. في حق الآدمي نقص ولا كمال؟ ده كمال. يعني ايه كمال؟ يعني شيء كويس انك بتنام. طب انا ما نمتش النهار ومخ النهارده مش مظبوط. اللي ما بينامش بيعمل ايه؟ بيروح الدكتور يقول له: دكتور بقالي 3 ايام مش عارف انام، عشان يشوف ايه السبب والارق اللي عنده ايه، عشان يعطي له علاج عشان ينام. يبقى هذا النوم مطلوب للادمي علشان الايه، الجثه تتحرك والانسان يتحرك ويتجدد نشاطه. لكنه مع انه كمال في حق الادمي، نقص في حق الرب العلي سبحانه وتعالى، لا تاخذه سنه ولا نوم. وهو تعالى سبوح قدوس المسبح به في كل وقت وحين. من اللي بيسبح؟ هياتي. فسبحان الله ولا تقال الا لله. ما احنا قلنا كلمه قداسه، بيقول قداسه كذا، جلاله الملك، من قال برضو على ملوك الدنيا، عظمة فلان، سماحة فلان، لكن هل أحد يقال له سبحانك إلا الله؟ لا تقال سبحان الله إلا لله تبارك وتعالى. فسبحان من تقدست عن الحاجات ذاته، ذاته العلية لا تحتاج أشياء، تقدست ذاته عن الحاجات، وتنزهت عن الآفات صفاته، ليس في صفة من صفاته آفة من الآفات. أما كل إنسان وكل مخلوق له رغبات وحاجات، كلنا نحتاج، لكنه سبحانه وتعالى هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. من معاني القدوس كما سبق ذو البركة والفضل، بركة مبارك، فمنه البركة وإليه البركة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهو سبحانه ذو البركة، صاحب البركة، الذي يبارك عباده، يبارك في أعمارهم وأعمالهم وأرزاقهم وذرياتهم. ذلك من ضمن الدعوات ربنا يبارك له. البركة دي مطلوبة. كان أحد التجار فيما مضى ينفق كثيرا في وجوه الخير والبر والإحسان. ابنه من الشباب الحديث يقول له: يا أبي ادخر شيئا، لا داعي للإسراف في أمور الخير. يا ابني هذه بركة. كيف يوضح له البركة؟ قال أعزكم الله ضاربا المثل لهذا التاجر: الكلبة لما تولد بتولد كم كلب في البطن الواحدة؟ خمسة، ستة، سبعة. والنعجة واحد اثنين. طب انت لو انت بقى تقارن تقول الكلاب اللي بتولد خمسة وستة تلاقي الشوارع كلها ايه؟ مليانة كلاب، الناس ما بتاكلش بقى كلاب. القول المنسوب للمالكية انه يجوز اكل الكلاب قول باطل، لا يجوز اكل الكلاب. انما الغنم، معظم الناس في دول الخليج بتاكل ايه؟ بتاكل الاغنام، مع ان الاغنام ايه؟ بتولد واحدة او اتنين. ده ايه يا ابني ده؟ دي بركة. فربنا بيبارك في الأشياء المأكولة دي، فبركة في العمر. كنا بنتكلم مرة عن الإمام النووي، مات عن 45 عاما، 45 سنة ومات. في ناس توصل للـ60 لا أثر لها في الحياة. الإمام النووي ربنا بارك في عمره، لا يخلو بيت من بيوت المسلمين من كتاب فأكثر للإمام النووي، على الأقل رياض الصالحين، الـ40 النووية المنسوبة للإمام النووي، المجموع شرح المهذب، ما يربو على 500 كتاب مؤلف. يبقى هو مات عن 45 سنة، لكن عمله الصالح عن طريق هذا العلم يتجدد ويجدد الله له الأجر والثواب، تبعا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها علم ينتفع به. هذه بركة في العلم، بركة في الرزق. يبقى الرزق قليل لكن ربنا يبارك فيه سبحانه وتعالى، يبارك في الأولاد، يبارك في الذرية، حتى يبارك في الوقت الذي نجلس فيه. هو سبحانه الذي تقدسه قلوب المخلوقين، القلب يقدس الرب سبحانه وتعالى، وألسنته من بني الإنسان والملائكة والجان. قال الرحمن: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ويرحم الله القائل: سبحان من يعطي المنى بخواطر في النفس لم ينطق بهن لسانه. عندك خاطرة كده تتمنى شيء ربنا يعطيك مع أنك لم تسأل الله تعالى، مطلوب أن تسأل، لكن من شغله ذكري عن مسألتي قرآن عن أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. سبحان من يعطي المنى بخواطر في النفس لم ينطق بها أو لم ينطق بهن لسانه. سبحان من لا شيء يحجب علمه، فالسر أجمع عنده إعلان. السر جميع الأسرار عند الله كالعلانية سواء بسواء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان من هو لا يزال مسبحا. الآن يسبح الله؟ نعم. لو احنا قلنا الآن سبحان الله سنقولها كلمة وتمضي، لكن في مخلوقات بل ما حولنا من جمادات تسبح رب الأرض والسماوات ولكن لا تفقهون تسبيحا. كانوا يجوا زمان يقولوا عشان يعني يقربوا المسألة، اليمام لما يبقى على بيت من البيوت كده معشش يقول كوكو كوكو جوزوا بنتك أو جوزوا ابنك، ويقربوا المسائل للناس. الكروان اللي بيصدح في الصباح يقول ايه الملك ليك الملك ليك، يعني تقريب للمسائل. سبحان من هو لا يزال مسبحا أبدا وليس لغيره السبحان. سبحان لا تقال إلا لله. سبحان من تجري قضاياه على ما شاء منها، غائب وعيان، أمره نافذ، له الحكم وإليه ترجعون. سبحان من هو لا يزال ورزقه للعالمين به عليه ضمان، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. سبحان من في ذكره طرق الرضا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، منه وفيه الروح والريحان، ملك عزيز لا يفارق عزه، يعصى ويرجى عنده الغفران. اللي بيعصي يقول يا رب اغفر لي، يلجأ إلى الله. ملك له ظهر الفضاء وبطنه، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، لم تبل جدة ملكه الأزمان، لا تبليه الأزمان ولا تفنيه السنين ولا الأعوام، يبلى لكل مسلطن سلطانه، كل مسلطن كل أمير كل ملك يبلى سلطانه، يذهب مع ضعفه أو مع الاستيلاء عليه وتنصيب غيره. يبلى لكل مسلطن سلطانه والله لا يبلى له سلطان، سلطانه دائم سبحانه وتعالى. فسبحان من تقدس عن مكان يحويه، سبحان من تنزه عن زمان يبليه. فالتقديس إذن هو التسبيح، الاثنين مع بعض، تقديس أي تسبيح، وفي التسبيح تقديس للملك القدوس. من يسبح الله تعالى؟ الكون كله معبد مسبح لله تعالى بكل ما فيه. فاستمع وانصت لآيات ربك وانظر لنفسك، ده انت الشخص الوحيد اللي عندك ايه؟ غفلة، عندك بعد عن التسبيح. لذلك لما جاء الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء يتشبث به قال لا يزالك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، انت لما ترطب لسانك بذكر الله معناها برضو هتسبح الله سبحانه وتعالى تنزهه. الملائكة في السماء الذين قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه، سورة الزمر. الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما فيش تعب. ما احنا التراويح من بعد اسبوع كده ولا حاجه نبتدي ايه نشعر بالتعب شويه، ندور على الكرسي ونقعد على الكرسي الى اخره. ملائكه اطت السماء وحق لها ان تأط، ما في موضع شبر الا وفيه ملك ما بين قائم وراكع وساجد، كل يسبح بحمد الله تعالى. كل شيء في السماوات وفي الارض تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. من فيهن بقى؟ ملائكه في السماء، جبال، رواسي، انهار، اشجار، بحار، كل هذا يسبح بحمد الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. انظر لآخر الآية، إنه كان حليما غفورا، يمهل ولا يهمل، حليم على العصاة، يفتح لهم باب التوبة بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفتحها بالليل ليتوب مسيء النهار. ليه؟ ليغفر لهم. لو أخذ الله تعالى الناس بما كسبت أيديهم وبما ظلموا ما ترك على ظهرها من داب، إنه كان حليما غفورا. الرعد صوته المزعج، ساعة الناس ما تسمع الرعد يمكن الصغار يخافوا. يسبح بحمد الله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذا كنت خايف من الرعد والصواعق خف من رب الرعد والصواعق. الجبال والطير، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. إن ده سورة الأنبياء، وفي صاد إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. في سورة النور، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذن أين أنت من طابور المسبحين بالعشي والإشراق؟ أين أنت ممن قال الله تعالى فيه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، انظر سبحانك فقنا عذاب النار. ما أوقات التسبيح؟ في كل وقت واحد مطلوب التسبيح في كل وقت. يقول تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن الليل فسبح وأدبار السجود، عقب الصلوات نقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 33 إلى آخر. عند ركوب الدابة والسيارة والطيارة لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. عند هبوط الطائرة أو عند نزول المصعد الأسانسير تسبح الله، لذلك وانت بتطلع لفوق تكبر الله أكبر، وانت بتنزل تسبح سبحان الله. ها هذا النزول والسقوط دنو وتدني، حاشا الله تعالى عن ذلك. قدس الله تعالى نفسه عن الصاحبة والولد والشريك، سبحان الله عما يصفون، سورة الصفات، سبحان الله عما يشركون في سورة الحشر اللي معانا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. يلهم الله تعالى أهل الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها، يلهمهم التسبيح كما يلهمون النفس، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا قدست ربك، نصل بقى للثمرة، ستجد حلاوة الإيمان في قلبك ونور اليقين في صدرك. لكن بعد أن عرفت معنى التقديس وأنه الطهارة، هل يكفي أن يتحرك لسانك بالتسبيح والتقديس للملك القدوس وأفعالك وأقوالك بعيدة عن الطهارة؟ نحن في تعريف الطهارة الخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية التي يحسها الإنسان، يشمها الإنسان من مثل الدم والعذرة والبول. وأين الأوساخ المعنوية؟ فقالوا أيضا الطهارة من الأوساخ المعنوية، المعنوية يعني المعاني، سواء كانت ظاهرة شرب الخمر، السرقة، النظر الحرام والفعل الحرام، هذا في الظاهر يراه الناس أو يعلمون به أو يقرؤون عنه، والأوساخ الباطنية الغل والحقد والحسد مملوء بها ومشحون بها قلوب العباد. فهل يفيد التسبيح والتقديس مع عدم مراعاة الطهارة في اللسان واليد والقلب والجوارح؟ لا يفيد ذلك. لو قلنا فلان مقدس لله، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه مستقيم، يعني أنه عفيف، يعني أنه طاهر، طاهر الصدر، طاهر اللسان، طاهر اليد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لكن احنا في باب التقديس أي التطهير. نواه طيبة، نواياه ونيته طيبة، ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا في أعماله غش، وليس في لسانه فحش من القول. المؤمن المقدس لله هو الطائع لله. ده في ناس بتطلع عمرة وتطلع حج يقول لك أنا عملت وسويت هنا، ده أنا ما خلت لهوش، مع أن الله تعالى قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكنه يتباهى بأنه فعل كذا وكذا. هل يفيده حجه أو تفيده عمرته؟ أبدا. يبقى المقدس لله هو الطائع لله، هو المقبل على الله وعلى عبادته، المحب للقاء الله. عندما قال عارف لعارف، واحد قال الواحد ألا تشتاق إلى الله؟ قال لا. كيف لا تشتاق إلى الله؟ قال إنما يشتاق لغائب. تشتاق لابنك اللي بره، أو بنتك اللي بره، أو أخوك اللي ما شفتوش، أو أبوك اللي بقالك مدة ما شفتوش، يبقى يشتاق لغائب. والله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وأنا معي ربي، إن معي ربي سيهدين. فإذن لا أشتاق إليه بمعنى أنني معه في كل وقت وحيد، أذكره، أطيعه، أتذكر أوامره، أتذكر نواهيه، فأفعل الأوامر وأجتنب النواهي. إذا نويت في نهاية الدرس فاجعل نيتك طاهرة وخالصة لله، إذا تكلمت فلله تعالى، إذا سكت يكون لله أيضا، إذا تحركت تكون حركتك لله. كن مقدسا مسبحا بهذه المعاني للملك القدوس. آثار الإيمان بجانب ما مضى، بعد أن عرفنا معنى التقديس والملك القدوس، أنك تقدس الله سبحانه وتعالى وتنزهه عن كل نقص، فإنه الموصوف بصفات الكمال والجلال والكمال. في إيه؟ في إيه؟ في أفعاله وأقواله وصفاته وفي ذاته. ألا يدعوك هذا إلى محبته تعالى وتعظيمه وإجلاله وخشيته؟ مادام عرفت ربك بهذه الطريقة، إنك تتحاكم إلى شرع الله، لا تتحاكم إلى الأمور الدنيوية، حتى في المعادات الشرعية التي تقام بين الناس، إذا لم يعجبهم شيء يقولون شرع الله عند غيره، يحبون شرع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عدم الظن السيء بالله الملك القدوس، فإن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء. يبقى أنت لما تظن ظن خيرا في الله تجد هذا الخير. طهر نفسك أنت من كل نقص وعيب ومن كل حرام ومكروه، تورع عن الشبهات، فالورع من ترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات، والأورع منه من ترك بعض المباحات خوفا من الوقوع في الشبهات. طهر روحك وقلبك عن الشهوات الجسمانية وزكهما، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكهما بالطيبات الروحانية. أخيرا عن سر اقتران الملك القدوس، أي الاسمين بعضهما ببعض، في الآيتين من سورة الحشر وسورة الجمعة جاء الملك القدوس، وفي دعائه صلى الله عليه وسلم سبحان الملك القدوس. لعل السر في هذا الاقتران، إيه السر؟ الحكمة، أنه تعالى مع كونه ملكا مدبرا متصرفا في كل شيء، فهو مقدس منزه عما يعتري الملوك، أي ملوك الدنيا، من نقائص، منها الظلم والاستبداد والهوى والشهوة والمحاباة، وأخيرا الضعف وزوال الملك. الواد يطلع على أبوه يشيل منه الملك ويرمي. يبقى الله تعالى كل ما خطر ببالك فهو هالك، والله بخلاف ذلك. يبقى الله تعالى ملك متصرف، لكنه قدوس لا تعتريه ما يعتري ملوك الدنيا من نقص، من نقص في أخلاقهم، في أفعالهم، في أقوالهم، في حياتهم، في كبرهم وكبر سنهم. فسبحان الملك القدوس، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.